فنبت جافعا احد المساله له فقطع بها جرى قمه فشفر الجبال حتى مات فراه صهيب بن حجر في منامه فراه وهيئته ملحقا وراه مصفيا لبيته فقال له ما صنع بك ربك فقال غفر لي بشربه الى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال ما لي اراك مصفيا لبيته قال قيل لي لن تصبح منك ما اسكت فصلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم واليديه الاخر الله اكبر الله اكبر هذا حديث جليل في فوائد كثيره متنوعه الله اكبر شوف يا اخوان بركه السنه عظيمه عظيمه هذه السنه انا مش عارف يعني الشيعه والروافض العايشين بعيد عن السنه دي عايشين ازاي يقول لك دواوين هذه السنه لا بخاري ولا مسلم كل هذا ما له عبره عندنا لان كل نقله هذه الاحاديث كذب الا النذر اليسير نذر اليسير صدقه صدقون اخذتم باخبارهم اخذتم بخبر علي لما قال ان خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر وعمر اخذتم فبركه السنه عظيمه جدا قال باب الدليل على ان قاتل نفسه لا يقتل حتى لا يفهمن رجل من الدليل الاخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في قاتل النفس صلوا انتم على صاحبكم حتى لا يفهم واحد ان هذا يقتضي الكفر مع ان الدليل نفسه ليس فيه هذا لان النبي قال صلوا انتم ومعنى ذلك انه حكم له بالاسلام لانه لو ما كان مسلما لبقى النبي صلوا انما النبي يردح عن هذه الفعله لهذا يستحب لاهل الفضل والعلم ان يتركوا الصلاه على اصحاب الكبائر المشهوره ديت اذا كان انتبهوا عشان الاخوه ما تعملش مشاكل اذا كان بتركه يحصل الرد انما واحد يجي اخ يقول لك ايه انا عن النبي صلى الله عليه وسلم هم يترك الصلاه يوم واحد قريب المجلس تعالى انت كذا وانت كذا وانت كذا انت احسن منك ويعمل فتنه او كان نفسه يتبهوني ليه غير حضر زي بعض فكنت تترك الصلاه ما يحصل الردع هذا لكن اذا كان رجل يقتضى به وله هيبته ومكانته ولو ترك حصل ردع نعم فهذا الدليل واضح بين في ان قاتل النفس ليس كافرا بما لا يدع مجالا للشك ابدا فجابر رضي الله عنه يقول بان الطفيل بن عمرو الدوسي اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انك في حصن حصين ومنعك يعني تاتي الينا ونحفظك مما نحفظ منه ابناءنا ونساءنا وكذا وتبقى عندنا فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي دخر الله للأنصار طبعا أي فضل حازه الأنصار فالله ادخر أن تكون دار الهجرة هي المدينة لينعم الأنصار لاطلاع الله على قلوبهم سبحانه بعلمه أنها أهل لهذا الفضل ولهذا النبي ذكرهم هذه الذكرى العظيمة لما قال يا معشر الأنصار أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله إلى رحلكم الشاء والبعير يذهبان مع ذهاب الزمان وأما النبي صلى الله عليه وسلم ففضل يبقى للأنصار يتوجون به لهذا النبي كان بعمل الأنصار معاملة خاصة ولأن الخلافة في قريش أراد النبي أن يطيب خاطرهم وقال إنكم ستجدون بعد أثرة خلافة مش فيكم ولهذا ستجدون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاشتووا المدينة فمرض جو المدينة ما جمعه فمرض هذا الرجل فجزع فأخذ مشرقة له فقطع بها براجمه، قطع يده بمقص أو شيء، فشقبت يداه وسال الدم منها وتفجر حتى مات. فراه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ولكن رآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غمر لي بهجرتي. هذا صادق بالهجرة، صادق إذا ثبت له الإيمان بالهجرة. فبهذا الإيمان وبهذه الهجرة التي أعظم الأعمال في هذا الوقت والتي كانت واجبة من دار الكفر والشرك إلى دار الإسلام وهي المدينة، كانت واجبة. فقال: وتبقى طبعا الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام عموما باقية إلى قيام الساعة، لكن الهجرة إلى مكة انقطعت، لأن مكة أصبحت دار الإسلام وستبقى. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد منيع. يعني لا هجرة مخصوصة إلى مكة، إنما الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام هذه باقية حكمها إلى قيام الساعة، إنما من بلاد الكفر من مكة أقصد من مكة إلى المدينة. فقال: لا هجرة يعني من مكة إلى المدينة يعني بعد الفتح، لأن مكة لما فتح صار دار إسلام، وفي هذا علم من أعلام النبوة أن مكة ستبقى دار إسلام أبدا الدهر، لا يمكن تكون دار كفر. ليه؟ النبي قال: لا هجرة بعد الفتح، خلاص ما عادش هجرة من مكة أبدا. إنما لو كان مكة ستصبح دار كفر لدخلت في العموم، عموم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإيه؟ إلى بلاد الإسلام. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. أنت أفسدت يديك، غفر لك نعم، لكن بقي ما أفسدت، بقي ما أفسدت، فلن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: اللهم ولي يديه فقط. وطبعا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجب. اللهم ولي يديه للحسنة العظيمة، لحسنة الهجرة، فاللهم ولي يديه كمان فقط. هل يؤخذ من هذا أن الرؤى يعمل بها في باب الأحكام؟ واخد بالك؟ نقول لا، ولكن استأنس به. وهذه الرؤية التي قصت على النبي صارت يعني حجة وتشريعا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فلو النبي أقر رؤيا أحد فصارت تشريعا لإقرار النبي، فيكون تشريعا بهذا الإقرار. أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستأنس بالرؤية الصالحة التي هي جزء من 46 جزءا من النبوة، يستأنس بها. وليه جزء من 46؟ لأن النبوة 46 جزءا، منها جزء كان رؤية صالحة في أول النبوة، لأن النبي على 23 سنة 6 شهور بجزء، يبقى 46 جزء، السنة فيها جزءان يبقى 46 جزءا. الجزء الأول منها كانت رؤية صريحة، لهذا كانت الرؤية الصريحة جزءا من 46 جزءا من النبوة. واستأنس بها، لكن ما ترتب عليها أحكام، استأنس بها لكن ما ترتب عليها أحكام شرعية. الواحد يقول لك مثلا شاف نفسه أنه هو بيصلي من غير طهارة و جنة بيسلم عليه أو كذا، وهذا دليل على جواز الصلاة من غير طهارة، لا طبعا ما ينفعش. أو مثلا رجل أخذ حق أخته فشاف رؤيا أو شاف في المنام أن واحد بيقول له: بارك الله لك ما أخذ، فيوم يصبح بقى يفاور عن باقي، لا ما يعمل به الأحكام، إنما يستأنس بها. قد يثبت الإنسان مثلا على الطريق، قد يثبت هذا نستأنس بها لكن ما يعمل بها في الأحكام. طيب نعم قال باب نعم نعم يعني آوى إليه الإنسان إن صح هذا فهو محمول على التحريم للدخول الأولي مثل ما قال النبي لا يدخل الجنة نمام لا يدخل الجنة قاطع رحم. نعم نعم لما استوى البطنية على الايه الاسلام الظاهر لما هم منافقون في الباطن في الظاهر دار الاسلام دار الاسلام لكن هذا حصل الاهداء عليه دار الاسلام. نعم انه ايه لا تحت مش هذا من باب الوعيد لكن قد يكون له حسنات باب الوعيد هذا يتحقق اذا لم يكن هناك موانع قد يكون له حسنات كبيره تغفر له. شوف حسنه بدر غفرت لحاطب ايه خيانه في العرف خيانه الا انه لم يفعلها خيانه رحمه رضي الله عنه ولا نفاقا هو الذي قال والله ما فعلت رسول نفاقا ولا خيانه لكن في الظاهر كبيره من الكبائر ولهذا قال تعالى ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل لكن عنده حسن البدر يا رسول دعني اضر العنق لا ان الله سبحانه وتعالى طلع على قلوب اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فلا جنة قاطع رحم يعني مع اول الداخلين وهذا من باب الوعيد لكن قد يكون له حسنات يمحى له بهذا نعم لكن ان عذب ودخل النار بهذا ليصفى ويهذب فانه لا يخلد فيها ويدخل بعد ذلك فيقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قاطع رحم هذا يعني لا يدخل مع اول الداخلين وليس ايضا كل نمام مثلا يعذب في قبر ليس كل نمام يعذب في قبر قد يكون نمام ولكن حصلت له حسنات غفرت له هذا وتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه بهذا لكن هذا ايضا من باب الوعيد. اللي هو الاخير اللي احنا نقوله الان الذي نقوله الان انه هذا من باب الوعيد ان نفذه الله فيه لكن قد يكون لهذا حسنات تمنع اصالته وهذا لا يعذب ثم يرجع. نعم نقول هذا اما نقول يعني ايه العباره ايه معنى عباره هذا من باب الوعيد معنى عباره هذا من باب الوعيد اي انه متوعد بذلك لكن قد يحصل تجاوز فلا يطبق ولا ينزل عليه هذا الوعيد لكن يقول هذا من باب الوعيد. نعم لا الإمام مسلم ما بويش النووي رحمه الله تعالى. نعم ان في فرق بين النار والخلود النار عذاب يعذب العصاة بالنار لكن يخرجون انما الخلود ده شيء ثاني فاصحاب المعاصي لا يخلدون لكن قد يعذب بعض اصحاب المعاصي على قدر ما يكافئ ذنبه ومعصيته ثم يعود الى الجنه يخرج الى الجنه فليس يعني قول النبي في اي نص يا اخوان هو في النار انه مخلد ولهذا العلماء قالوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بطرقه الكثيره كلهم في النار واستفرق امتي على 73 فرقه كلهم في النار الا واحده قال من هي رسول الله قال الجماعه او قال على مثل ما انا عليه واصحابي هل في النار يعني كل الفرق دي مخلده وما ايه عباره مثلا السلف لما بيقولوا مثلا والجميع لا يدخلوا في 72